أبو صبرة وعلي بن أبي طالب وعائشة، ومن هذا سعيد بن زيد. معنا يا إخوان جماعة. وأول ما تناولنا في الدراسة أسانيد وطرق حديث أبي هريرة، رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الدعاء، والإمام أحمد وابن السكن والبغوي، كل هؤلاء من طريق يعقوب بن سلم عن أبيه عن أبي هريرة الحديث. وظهرت لنا علل في هذا الإسناد، منها جهالة يعقوب، ومنها عدم سماع يعقوب من أبيه، وكذلك عدم سماع سلمة من أبي هريرة. وهناك طرق أخرى كذلك أرجعنا بحثها، وردت أن أقرأ لكم ما جاء في التلخيص الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، روى أحمد وأبو داود والترمذي في العلم، وابن ماجه والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا أمر متفق عليه. الجملة هذه متفق عليها بين الفقهاء، يعضدها ويؤيدها الأحاديث الأخرى، لكن الخلاف كل الخلاف في الشطر الثاني. الشطر الثاني، فمنهم من قال بشرطية التسمية، ومنهم من قال بوجوب التسمية، ومنهم من فرق في من تركها نسيا ومن تركها عميدا. فقالوا: من تركها عميدا طهارته لا تصح، ومن تركها نسيا طهارته تصح. وفي الحقيقة ما ينبغي هذه التفريعات إلا بعد تثبيت العرش، فما يقال ثبت العرش ثم انقش، وكما يقال التأويل فرع التصحيح. فقبل أن نصل إلى هذه الخلافات لابد أن ندرس هذا الحديث دراسة حديثية، ولذلك الالتزام بقواعد المحدثين والسير على منهاجهم والنحو على ما هم عليه يقلل من الخلاف بين الفقهاء وبين المسلمين البيت. معناه يا إخوان من فوائد وآثار ومنافع دراسة علوم الحديث أنها مما تقلل من أبواب الخلاف. قال: ورواه الحاكم من هذا الوجه، فقال يعقوب بن أبي سلمة. احنا عندنا أول شيء يعقوب بن سلمة، وبعدين ثم قال يعقوب بن أبي سلمة، لأن في خلاف، وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب أنه ليس الماجشون إنما هو الليث. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. وأبوه ذكره ابن حبان في الثقة، مجرد ذكر في الثقة، ومجرد ذكر ابن حبان للرجل في الثقة لا يؤخذ منه توثيق. هذه من القواعد التي نحتاجها، مجرد ذكر ابن حبان للرجل في الثقة لا يؤخذ منه توثيق. معنى إخوان، هو أدخله وحشره في عموم الثقة، لكن لا يلزم أن يكون أولا لكون ابن حبان يوثق المجاهيل، متساهل في توثيق المجاهيل، هذا واحد، وتفرد في هذا. الأمر الثاني، أحيانا يذكر الرجل في الثقة ويقول: لا أدري من هو ولا ابن من هو، وذكره في الثقات. إذن مجرد الذكر في الثقات، صحيح ابن حبان حين يقول في الرجل مستقيم الحديث، معناه متقن، هذا إذا كان من مشايخه أو اتفق بعض مشايخه يقبل نحو هذا. يمش التوثيق ابن حبان على 5 درجات، على 5 درجات معنا فرد. طيب قال وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات. طيب هو ذكره ابن حبان في الثقات، إيش رأي البخاري فيه؟ جهله غيره أصلا، جهله غيره ابن حبان. وقال ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه. جميل، فإنه قليل حديث جدا ولم يرو عنه سوى ولده. احنا عندنا تعريف المجهول، ما هو؟ من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. معتبر لابد من هذا القيد. قال فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ رد على ابن حبان. قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاك فلا يحتج لثبوته بتخريجه له. وتبعه النووي، تبع ابن الصلاح، وافقوا في هذا الرأي. وقال ابن دقيق العيد لو سلم الحكم أنه يعقوب بن أبي سلمة المجشون واسم أبي سلمة دينار فاحتاجوا لمعرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال. إحنا الآن ما زلنا نخوض ونرج في إسناد أبي هريرة. يعقوب بن سلمة، هل هو يعقوب بن سلمة ولا يعقوب بن أبي سلمة؟ هل هو الليثي؟ هل هو المجشون؟ خلاصته أنه مجهول، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فليكن أيضا صحيح على الفرض الثاني، على فرض كلام الحاكم أنه صحيح، فليكن أيضا صحيح. ولو طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي من طريق محمود ابن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى. أهلنا أتينا به؟ أي نعم، هو هذا، عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ولا عندكم من عنه؟ اكتب دكتور، اكتب لنا من عن يحيى. هذا القلم يا شيخ، أيوب بن النجار عن يحيى. قبل يحيى، قبل يحيى. أيوب بن النجار عن يحيى، عن يحيى. جميل. قال عن يحيى، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، معروف بالرواية عن أبي هريرة، مشهور. ارتاح ارتاح. قال بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه. شو اللفظ؟ مختلف، وإن كان يلتقي في نفس المعنى. ما توضأ من لم يذكر، أيضا كلمة من لم يذكر تحتمل الكمال، لم يتوضأ الوضوء الكامل. لو صح الحديث، ما احنا بإمكاننا يا إخوة إذا صح الحديث نتأول معناه على المعنى الصحيح لينسجم مع النصوص الأخرى. لماذا؟ احنا معنا أحاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا فيها أنه سمى في البداية، ما فيها، وحديث متواتر، حديث متواتر لم يرد في حديث الماء منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى في بداية. والقرآن نص ظاهره ونص كذلك، لو كانت تسمية شرطا لنص عليها القرآن وذكرت في آيات الوضوء، لكن ما في، ما احنا بنستدل بهذا وبغيره. طيب قال عن يحيى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ ما توضع من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضع. ومحمود ليس بالقوي، أول شيء من طريق من؟ محمود بن محمد الظفر عن أيوب بن النجار. نكتب هنا، اكتب يا دكتور، محمود بن محمد أول شيء اكتب فوقه بلون آخر، محمود بن محمد عن أيوب. نعم اكتب بلون مخالف، ليس بالقول. وأيوب اسمعوا شوف العلة في أيوب أيضا، سبحان الله الحافظ ابن حجر جمع فأوعى كتاب التلخيص الحبيب. ها أيوب لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا معروف خلاص خليه. التقى آدم وموسى، وحجة آدم وموسى ارتاح. طيب وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة، ففي الأوسط للطبراني من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه. نأتينا بهذا؟ فين هو؟ ما كتبنا؟ وإبراهيم بن محمد جميل. طيب خلينا نشوف هو في الطبراني في الأوسط صح من طريق علي بن ثابت، وعلي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. من بقى هو الذي تفرد؟ عمرو بن أبي سلمة. طيب يا شيخ اكتب لنا عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد. شوفوا كيف العلماء ماشيين معها واحدة واحدة كلمة كلمة. طيب إبراهيم بن محمد لحظة يا شيخ خليك معه. قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة. طيب تفرد عمرو بن أبي سلمة أعطونا عمرو بن أبي سلمة من تقريب في الأمر. هذه الرواية فيها الأمر يا أبا هريرة قل كذا وكذا، والأصل في الأوامر الوجوب. حديث النص الحديث الأول يمكن تأويله لو صح، إنما الأمر أقل أحواله يفيد الوجوب. قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه. وفي أيضا طب أنتوا بحثتوا يا إخوة في إبراهيم بن محمد محاله؟ أول شيء علي بن ثابت مجهول، فإبراهيم بن محمد حاله إيه؟ حسن؟ قال ابن عدي هو عوضة في اللسان وقال واستقر من الشباب. قال ابن عدي في الكامل هو عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره من أكيد. لا إله إلا الله. غيره عنه من أكيد؟ بس كده ما فيش شيء. وقال وحديثه صالحة محتملة لعله أوتي بما مما قد رواه عنه. يعني من عمرو بن يعني من عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة يا شيخ ابن أبي سلمة. طيب اكتب يا شيخ أمام بقلم أحمر برضو هنا هنا بعد أبي هريرة منكر، هذا الحديث منكر لا يصلح الشوال المتابعة لأن كل الذين رووا الحديث رووا بالنص الأول هذا، هو جاء بنص آخر يا أبا هريرة إذا توضأت فسمي الله وقل الحمد لله. قال فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنة حتى تحذف من ذلك الوضوء. قال عن إبراهيم ابن محمد عنه. وفي أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه. طريق الأعرج عن أبي هريرة اكتب لنا دكتور هنا تحت أسفل تحت مجاهد الأعرج عن أبي هريرة. طيب رفعه إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يدخلها. تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك عن هشام بن عروة عن أبي الزناد. ما شاء الله اكتب لنا هذا أيضا أبو الزناد على الأعرج. أبو الزناد على الأعرج جميل. وعن أبي الزناد هشام بن عروة وعنه عبد الله ابن محمد وهو متروك. وكل شوية يظهر لكم كيف ندخل على هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا. نعم يقول وفي طيب نص هذا الحديث عرفنا. قال وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسالم بن سعد وأبي صبرة وأم صبرة أيضا. أضف أم صبرة إلى بعد عائشة. أما حديث أبي سعيد فرواه أحمد. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نكمل فيما بعد إن شاء الله. نواصل نمشي مع كلام الحافظ في التلخيص الحبير شيئا جملة بعد جملة، وإن شاء الله كذلك نحن نتوسع مع كلام الحافظ وننظر كلام غيره. طيب أيضا هذا السبورة نرجعها كما كان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيلوا مع الدكتور كما كانت إخواتي حتى إن شاء الله رجوع إليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.